في الحرم أنا أروح أصلي ركعتين مع إيه متراويح أكمل ركعتين لا ما يصلح إيه ما لأنك هنا باقي العشاء صل العشاء وإذا أدركت من التراويح ما أدركت يكفيك بعدين تكملها على كل حال الأولى أن تصلي العشاء منفرد ثم إذا أدركت الإمام في التراويح تصلي ما أدركت إن فعلت هذا سبقا فعلته فإن شاء الله ما في شيء هو حدد لك 10 دقائق ومرت 5 دقائق لبيت ما في بأس يعني مر بعد ما أبكي الفضل 10 لا يثبت على شيء لا تقول 10 قلت لا أقول لحضرتك إيه هو قال 10 دقائق أنا استنيت على إني مثلا إيه أبداها يقول ده خلاص النقاط أيه سألت وقالوا ما عاد يقول آه ما عاد يقول أيه ولما مضى 5 دقائق لا أول ما سألت ما أجل مش أقول ثاني وبدأت في التربية ما في بأس نعم ما شاء الله أي قبل الميقات بقليل إن شاء الله ما يضر خاصة إذا كان في الطائرة يحتاط أي نعم فإن شاء الله أرجو ما يكون في بأس ولو قبل الميقات يكون أخطأ صح لا بد أن يحرم من الميقات لكن ما في ما عليه شيء أي نعم على كل حال صحيح صحيح صحيح لا توسوس إن شاء الله نعم مرحبا شيخ حسام نعم يعني صلى خلف الإمام وهو يصلي العشاء وكان عليه المغرب ما صلى المغرب صلى 3 ركعات الإمام هنا ما صلى 3 إلا صلى 3 ركعات وهذا الذي خلفه يذبح الجزور وكل ركعة هي قائمة بقي قائمة ما نجزها